يقول: أنا أطلب العلم منذ سنوات ولله الحمد، ولكن عندي ذنوب أعاودها بين الفترة والأخرى، والشيطان حريص على تقنيطي من رحمة الله، فما السبيل للخلاص منه ومن الذنوب؟ هذا سؤال الإجابة عليه تحتاج إلى محاضرة وأكثر، لكنه سؤال مهم، ولعلنا وأنا مثل هذا السائل نشعر بهذا أحيانا، وهذا أمر طبيعي، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعصية لا يسلم منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ موجود، والذنب لا يسلم منه أحد، لأن العصمة للأنبياء والرسل، أما غيرهم فغير معصوم من الذنوب. طلبك للعلم أمر مهم جدا، وما دمت في طلب العلم فإن الله عز وجل سيعينك على جهاد نفسك وعلى جهاد الشيطان، وستعرف من خلال طلبك للعلم الطريق الصحيح والعلاج لمثل هذه الأمور. فاستمر على طلب العلم، وإذا جاء الذنب اصبر على تركه، اصبر على عدم القدوم على هذا الذنب، جاهد نفسك في عدم ارتكاب هذا الذنب، إلجأ إلى الله عز وجل أن يعينك على الصبر عن هذه الذنوب، وأن يثبتك على الصراط المستقيم. إلجأ إلى الله عز وجل، لأن السؤال: ما هو السبيل؟ سبيل الخلاص من الذنوب ومن أيضا نزغات الشيطان. فاللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، والاستعاذة به من الشيطان ومن شر الذنوب وآثارها. لكن لا يتهاون المسلم ولا يستسهل الذنوب مهما كانت صغيرة. الذنب الصغير إذا تساهل به المسلم فإنه يصير كبيرا، بل إذا تكاثرت الذنوب الصغيرة قد تكون سبب لهلاك هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب الصغائر، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك استمرار في طلب العلم، وما دمت مستمر في طلب العلم ستسمع مثل هذه التوجيهات وهذه النصائح، استعرف كيف يسلمك الله عز وجل من هذه الذنوب، ما هو طريق التوبة من هذه الذنوب. لكن إذا حصل الذنب ارجع إلى الله عز وجل، اندم وتب إلى الله عز وجل، والتوبة تغفر الذنوب، وأكثر من الحسنات بعد الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أكثر من الحسنات. وإلجأ إلى الله عز وجل أن يسلمك من هذه الذنوب ومن آثارها. إذا جاءك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، أعرف مكائد هذا الشيطان ومداخله على الإنسان عن طريق العلم. فسلوكك طريق العلم فيه الإجابة على جميع هذه التساؤلات وعلى غيرها من الأسئلة. فألزم طلب العلم وأخلص في طلبك للعلم، أخلص لله عز وجل، واجتهد في طلب العلم وحضور مجالس العلم خاصة في بيوت الله عز وجل، فإن فضلها عظيم. هذا ما أردنا أن نذكره إجابة على هذا السؤال.